كلاما متوافقا مع مذهب السلف الصالح. انا عايز اقول لكم على معلومه جميله، يعني انا لعلكم تعرفوا طبعا في قناه مفتوحه اسمها قناه المد للحديث النبوي الشريف. قناه المد للحديث النبوي الشريف من القنوات اللي هي متخصصه من ضمن القنوات، لكن هي متاحه بتيجي على القنوات الفضائيه. فبيعرضوا ايه؟ بس احاديث النبي عليه السلام. فعاملين برنامج اسمه اصول السنه، اصول السنه. انا ما اعرفش صراحه مين القائم على القناه ولا ايه بيجيب منين، وبيجيبوا احاديث وخلاص. لكن انا فوجئت بحوالي وقت 10 حلقات بيذيعوها. راحوا جابوا الكتاب اللي هو بتاع اسماء الله الحسنى الثابته في الكتاب والسنه، الكتاب اللي هو عاملينه في موضوع الاسماء والناس عامله قال على الموضوع. وفوجئت لقيتهم بيعملوا ايه؟ لان الكلام اللي احنا عرضناه من خلال منهج السلف الصالح باصاله المنهج واصول مذهب السلف. قاعدين بيعرضوا في الكتاب بيقراوا كلمه كلمه في برنامج اسمه اصول السنه. الاسم دليله ثبوته ثم شرح معناه وتفسيره ثم دلاله الاسم على الوصف بالمطابقه والتضمن واللزوم في جميع الاسماء التعبيريه، ثم دعاء المساله واللي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء المساله، ثم دعاء العباده. فانا هم ما اشاروش للكتاب ولا اشاروا لصاحبه، انا من الزعلان. بس اللي انا عايز اقول لكم عليه ان وانا قاعد بسمع ما حدش ياخد باله ابدا ان ده يكون كلام الدكتور محمد عبد الرازق، لكن ولا يجي باله. لكن وانا قاعد بسمع قلت يا اولاد مش الكلام ده جايبينه منين؟ الكلام ده هو انا اللي كاتبه او انا اللي شايفه، انا حسيت كده يعني. فقلت افتح الكتاب واقرا. ففتحنا الكتاب لقيناه في دوره فعلا بالنص من كتاب اسماء الله الحسنى الثابته في كتاب السنه. انا ما اعرفش الناس ديت ولا اعرف مين القائمين على القناه، لكن ايه اللي يخليهم ان هم يروحوا يجيبوا الكتاب ويقرأوه على مدار 10 حلقات بتتباع الحلقه 3 مرات في اليوم؟ اللي عنده قناه الحديث هو مش هيخطر في باله ان ده الكلام، لكن لما تفتح الكتاب وتقرا هتتاكد من هذه القضيه. ليه؟ لان هو اي واحد يحس الكلام مبني على اصول العقيده في توحيد الاسماء والصفات بالذات تلاقي اي واحد صادق بيلتقي معك وان لم يعرفه. وممكن اللي كاتبين الكلام ده لان النسخه بتاع الكتاب موجوده على الانترنت مجانيه، كل الكتاب حوالي 750 صفحه موجوده نسخه مجانيه الكترونيه للي من شاء من المسلمين. هم راحوا جابوها مكتوبه بكل ما هي وبداوا ان هم يقراوها على القناه. وانتم عارفين قناه النبي بتعتمد على الحديث النبوي الشريف الصحيح اللي ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام. ولذلك ده اللي بنقوله كمثال. يا ريت ان حد منكم هو بيتفرج ساعه ما يشوف برنامج اسمه اصول السنه اسماء الله ايضاح وبيان، هم خلصوا اسم الله المولى وهيبداوا في اسم الله الايه النصير ان شاء الله عز وجل. ان تابعتهم فلقيتهم ماشيين بالترتيب الاسماء اللي موجوده في الكتاب. انا بقول الكلام ده لسببين. السبب الاول قضيه العقيده بهذا وقتها، في ان اصول منهج السلف الصالح ان كانت واضحه صدقني ما حدش هيعترض عليك، ولو واحد اعترض عليك يبقى بسبب خلل ان ما قراتش كويس او استعجل في الكلام. ان بعد ما يقرا هنلتقي وكل الناس هتتفق. الامر الاخر لعل اخواننا ما هماش واخدين بالهم ان هو ده كتاب اللي بيقرا منه هو له كلام طيب بيقرا وخلاص، انما ايا كان انتبهوا لهذا. فالمعلومه الصحيحه يعني انا تاكدت منها بنفسي. نرجع لموضوعنا. اخر ما وقفنا عنده في كلام شيخ الاسلام، وتابعوا معايا عشان احنا هناخد النهارده صفحه او صفحتين، بيقول ايه؟ وقد علم، طبعا احنا شرحنا الكلام ده في محاضرتين، وقد علم ان طريقه سلف الامه وائمتها اثبات ما اثبته من الصفات من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل. لذلك كده واضح؟ احنا شرحنا الكلام ده المره اللي فاتت. وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه مع اثبات ما اثبته من الصفات من غير الحاد. اذا باب الخبر المطلوب فيه التصديق. فلو ربنا قال ان ده مش وصفي انا بنفيه عني، يبقى ايه المطلوب منك؟ ها؟ تصدقه وتنفيه زي ما انا فاهم. طب ربنا لو اثبت لنفسه وصفا المطلوب منك ايه؟ تثبته زي ما اثبت على مراد الله ورسوله. ما تجيش بقى لا تمثل ولا تكيف ولا تعطل ولا تحرف، لا زي ما ربنا سبحانه وتعالى ذكر. لكن لو واحد غير المنهج وادخل عقله سوف يلحد. ايه هو الالحاد؟ اللي هو الميل، يعني ستميل عن هذا المنهج. فاذا ملت عن هذا المنهج فستقع في الترتيب اللي مذكور

الكلام ده غير صحيح لسبب واحد، انني باب العقيدة زي ما احنا عارفينه ومتعلمه مبني على تصديق الخبر وتنفيذ الايه الامر. فانا استخرجت اخبار الله اللي وردت في القرآن وفي السنة اللي فيها نص اسماء المطلقة ونص اسماء المقيدة. هل حيفع مسلم ان يردها طالما عليها الدليل؟ قولوا يا اخوان، هو ده الاشكال، ان مفيش شيخ على الاطلاق هيلاقي اسماء ورد بنصها مطلقة واسماء ورد بنصها مقيدة وهيقول لك مش اسماء. ده الاشكال. وطالما الامر كذلك فالالزام هنا مش من الدكتور ولا من بحثي، ولكن الالزام من قبل اعتقادك انت في اصول العقيدة ان اسم ورد بنصه لا يسعك انك ترده. بس اما كلامي لو في كلام اخطأتني فيه في جهدي او كلمة ما عبرتش بها صح، ده ضرب بها عرض الحائط ولا لها اي لجنة. انما طالما الاسماء ورد بادلتها فما ينفعش، فلو ملت عنها هيبقى ايه؟ لان القصد ان نلتزم بتصديق خبر الله وخبر رسوله. فقال ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. انتوا فهمتوا القضية الوقت يا اخوانا؟ يعني يقولك ان في الكتاب والسنة اكتر من 99 قل له استخرجه، فهيقف عاجز، مش هقولك حرف استخرجه، لو قعد يبحث فكي حصول معاه، لكن ربنا سخر التقنية فوفق فيه. فانا قلت الكلام ده لعل يكون كلامي، واحد يقولك لعل يكون فعلا الاسماء اللي انت جبتها فيها نظر، اقول فيها نظر لما وردتش بنصها، انما ترمى ورد بنصها ما هيبقاش فيه نظر. انت تقول لي حديث ده ضعيف، اقول لك ماشي. ليه؟ لان انا اعتمدت فيه على تصحيح فلان. الشيخ الالباني مثلا هو كان مصدرنا في التصحيح مع تأكيد كلام الشيخ الالباني من خلال اثنين او ثلاثة من علماء المعاصرين او القدامى، ده كان منهجنا في حكم على الحديث رفيع او ضعيف. لكن انا مش محدث، نرجع في اهل الحديث ونسألهم، اتصلنا بالمحدثين وسألنا. لكن واحد يقول ان الحديث ضعيف انا مقر معاه، لكن لو صح الخبر عن رسول الله هل يسع احد ان يرده؟ هذا اصول العقيدة هتجمعنا. ولذلك طالما الامور كده ان شاء الله عز وجل سنلتقي يوما من الايام. نرجع الى موضوعين، انت عايز تسأل حاجة بس ايه؟ شهاد مين؟ والله تحكي تسكيت البحث. انا بقول لك انا اتفاجئ ثانية في قناة المبنى ان هم بيقروا منه وقت 20 حلقة، فهم قرأوا كلام بقول لك لا اشاروا الكتاب ولا اشاروا للمؤلف. لكن لو انتوا تابعتوا ورحتوا البيت وشفتوا قناة النبي الحديث في برنامج اصول السنة هتلاقوا معنى بيقروا الكتاب، واللي معاه الكتاب يفتح وتابع واتصل عليه ويقول لي ساعتها ان هم بيقروا من الكتاب. فانا بقول لك القضية ان الحق يبرد نفسه طالما اسم ظاهر بدليله، هتعمل فيه ايه؟ لا يسع الدكتور محمود ولا غيره ان يتراجع عن اسم ثبت بنفسه. دي القضية. يعني جزاه الله خير، احنا بنقول كل اخواننا ان شاء الله هيجتمعوا لان منهجنا واحد. منهجنا في التوحيد واحد، ان نصدق الله في خبره ونثبت ما اثبته لنفسه وننفي ما نفاه عن نفسه. فالواحد قال لك ده اسمه هات الدليل بس. معلش طولنا في الاسماء. قل للاسماء الحسنى فادعوا بها وذروا الذين يلحدون في اسماء. الالحاد له عده اوجه، ان تسمي الله بما لم يسمي به نفسه في كتابه او في سنه رسوله، او تنفي اسما سمى به نفسه في كتابه او في سنه رسوله، او تشتق لاسماء الالهه والمعبودات اسماء من اسماء رب العزه والجلال، زي اشتقاقهم العزه من العزيز واللات من الاله، كانوا ناس صالحين فسموهم اشتقاقا من اسماء الله عز وجل. لكن ده معنى الالحاد اللي هو بيذكروه العلماء في قضية وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وأيضا في قضية في الإلحاد في الأسماء أود أن أنبه عليها، اللي هي قضية دي إن شاء الله هنشرحها بس مش النهاردة لأنها هتاخد محاضرة كاملة. إن الإثم عند السلف الصالح وفي معتقد أهل السنة والجماعة يدل على ذات الله وعلى الصفة اللي تضمنها الإثم بالمطابقة، اتنين مع بعض. الاسم يدل على ذات الله وعلى الصفة بالمطابقة وعلى أحدهما بالتضمن. ده معتقد السنة الجماعة نقوله، الاسم يدل على ذات الله وعلى الصفة معا بالمطابقة واحد يقول يعني ايه مطابقه ويعني ايه تضمن. انا عارف ان بعض اخواننا قاعدين بيقولوا دي مش فاهمينها، لكن عيد وقت ومحاضره هنفردها ونتكلم فيها بسهوله. فلو في واحد قال لا يدل على الذات فقط ولا يدل على الصفه بالمطابقه، في الحاله دي نقول عليه ها الحال، لان مال عن الواقع عما يجب ان يكون في اسماء الله. واللي قال الكلام ده المعتزله، لو قال ان الاسم يدل على الذات بالمطابقه فيبقى مذهب ومذهب معتزله، يقول لك عالم بذاته او عالم بعلم هو ذاته عشان ينسى الصفه. وخلي بالكم ممكن تقرأوا الكلام ده في بعض كتب السلف الصالح، فده خطأ من اللي كتب مش اعتقاده. يعني الشيخ حافظ حكمي في كتاب معارج القبول قال ان اسم الله الرحمن يدل على الذات بالمطابقة، ده غلط، لذا مذهب المعتزلة. هو يدل على الذات بالتضمن وعلى الصفة بالتضمن وعلى الذات والصفة معا بالمطابقة. واللي عرفنا ان هو غلط ايه، ان هو قال بعدها ويدل على الصفة بالتضمن. وأفضل من قال في هذا الشيخ ابن عثيمين، قال إن الاسم يدل على الذات بالتضمن وعلى الصفة بالتضمن وعلى الذات والصفة بالإيه؟ بالمطابقة. أنا عارف إن المعلومة صعبة شوية عشان أنتم ما عندكوش خلفية عن ذات المطابقة والتضمن واللزوم، لكن ديت لو فتحنا فيها هنشرح كلام كتير، وعايزين هناخد شوية في المسألة لغاية ما يجي وقتها هيجي لها في أحد النصوص ممكن إن احنا نبدأ في شركها. فالمهم خليكم معانا، انتوا فهمتوا على الاقل المعلومة احفظوها على هذا لذلك ما تستعوبها استعرفها من شاء الله. وقال تعالى ان الذين يلحدون في اياتنا، انتوا عارفين بتاينيه يقصد ايه بكلمة يلحدون في اياتنا؟ طب الالحاد في الاسماء وعرفناه، طب ايه قصده بالالحاد في الايات؟ انا عايز واحد يكون متابعنا كده ومصحصح، ماذا يقصد بالإلحاد في الآيات؟ احنا قلنا الإلحاد أن تميل بها عما يجب أن يكون فيها. ها؟ من يقول ما يدير استوانة؟ لا أنا ما اقصدش كده. ها؟ أحسنت. تأويل بغير دليل، هو ده قصده. شوفوا تيمية جايب الكلام منين؟ هو يدير استوانة. عندك كمبيوتر؟ طيب. انت تاخد الاسطوانه وما تطبعش من احد. شوفوا متينيه جابها ازاي، بيقول لك ايه الالحاد في الاسماء، والعلماء اتكلموا عنه، ان تسمي الله بما لم يسمي به نفسه، او تترك اسما لم يسمى به نفسه فلا تاخذه ولا تعتقده، او ان انت تشتق من اسماء الله اسماء لمعبودات اخرى او ما شابه ذلك، ده الالحاد في الاسماء. طب الالحاد في الايات، إن الآية يكون لها معنى يدل على مراد الله ورسوله، فيأتي المؤول بغير دليل يصرف هذا المعنى بالتأويل الباطل. فابن تيمية بيسمي ده إيه؟ إلحاد. إحنا قلنا أصل الإلحاد الميل عما يجب أن تكون فيه الآية. فربنا سبحانه وتعالى مثلا يقول إيه؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. دل على إثبات وصف ذاته لله اللي هو وصف السمع، ووصف ذاته لله اللي هو وصف البصر. فيجي واحد مثلا يقول لك ايه، ساعة ما يسمع الآية اللي قالها الإمام أحمد بن حنبل لما في قصة خلق القرآن، إسحاق بن إبراهيم مولى الخليفة على بغداد بيقول له ماذا تقول في خلق في القرآن؟ قال أقول هو كلام الله ولا أزيد على ذلك. فأرادوا أن هم يمضوا على وثيقة كده، أتشهد أن الله واحد أحد فرد صمد ليس قبله شيء ولا بعده شيء ولا يشبه أحدا من خلقه في معنى من المعاني ولا في وجه من الوجوه. العبارة دي مجملة ليه؟ لأن في احنا قلنا في قدر مشترك وقدر إيه؟ فارق. تفريق فكرة بقول لكم ما من شيئين إلا بينهما قدر مشترك وقدر فارق، فمن نفى القدر المشترك فقد عطف، ومن نفى القدر الفارق فقد مكث. ما تلخبطوش العبارة ديت، لأن اللفظ ممكن يكون مشترك بيني وبين الخالق عند التجرد. فأنا لما أقول مثلا أحمد سميع والله عز وجل سميع، إيه القدر المشترك بين الاثنين؟ صفة السمع عند التجرد. لفظ سميع، ما هو أي حاجة سميع ده ممكن تضاف لأي حاجة، لكن لو قلت سمع الله غير سمع البشر، سمع أحمد يبقى أقول ده سمع الله عز وجل، ما اقدرش اقول ليه؟ لاني ما شفتش الحاجه الثانيه، ما فيش مثيل، مش كده برضه يا اخوانا؟

كانوا يفعلون في كلام الله عز وجل العجب. يوم الجمعة احنا فاهمينه على اليوم اللي احنا بنصلي فيه صلاة الجمعة، ومفيش مسلم يفهمش غير كده يفهم غير كده يعني، لكن هم قصدهم حاجة تانية، ان يوم الجمعة هو يوم الاجتماع على الخلق على الحق، بحيث يظهر الحق في الخلق ويظهر الخلق في الحق. طبعا يقول لك ايه يظهر الحق في الخلق ده كلام معرض. المعرض عنده فكرة بيقول لها ايه، فكرة وحدة الوجود. يعني ايه وحدة الوجود؟ هو بيقول ان مفيش حاجة اسمها خالق ومخلوق، لا ده العالم ده كله هو ربنا، بس بيظهر في اشكال، بيظهر فين؟ في اشكال. فتلاقي في صورة رجل، في صورة امرأة، في صورة انسان، في صورة حيوان، في صورة طير. فالناس شايفها عشان هي كتير كثرة، واحنا شايفينها ايه؟ وحدة، على ان ده كله واحد، ده ربنا هو اللي ظهر في اشكال وفي كثرة. فاهل اللي فبيسمي اهل الشرك عنده اللي شايفين كثرة فقط ولا ينظرون الى وحدة. خلي بالك ازاي ان هو يقول لك انت، لا ده انت شايف مخلوقات كتير او ناس كتير، واحنا مش شايفين ناس كتير ولا حاجه، ده ربنا اللي ظهر في صوره محمد، صوره احمد، صوره مصطفى، صوره علي، في صوره يهودي، في صوره نصراني، ولذلك هو بيصحح كل الاديان على اي اساس؟ يقول لك انا شايف ربنا طالع في دي كله. طب اذا كان ربنا طالع في الناس دي كلها يقول لك طب ما هو يطلع فيا انا كمان، يبقى يصح ان يقول انا رب على هذا المعنى. شوفوا الفكر الخبيث بتاعته. ولذلك يقول لك ايه، فانا اعبد حقا وان الله مولانا. شعر، هو كان عنده اسلوب بليغ في اللغه، بيستخدم اللغه علشان يبرر هذا الفكر الخبيث بتاعه. يقول لك فانا اعبد الحق، يعني شايف عباد كتير وناس كتير، هذه اسمها كثره، اسمها ايه؟ كثره. وان الله مولانا، على ان احنا نقول ان في خالق ومخلوق، فهو شايف كثره كتير، لكن انتوا غلطانين. وان عينه فعلا اذا ما قلت انسانا، يعني احنا هو، اوعى تفكر ان دي ناس كتير ولا حاجه، لا ده هو بس طالع فين؟ في اشكال. ولك ربنا هو واحد، هو هذا العالم بس بيطلع في صوره اشكال. قل فانا اعبد الحق وان الله مولانا وان عينه فعلم اذا ما قلت انسانا فلا تحجب بانسان فقد اعطاك برهانا. قل فلا تحجب بانسان، يعني ايه؟ يعني اوعى تبص على الشخص على انه انسان، لا ده ربنا بس طالع في صورته. شايف ازاي؟ شايف الفكر الخبيث بتاعهم؟ سايبوا لحظه من خمس كلام، قول ايه؟ وان عينه فعلم اذا ما قلت انسانا فلا تحجب بانسان فقد اعطاك برهانا فكن حقا وكن خلقا تكن بالله رحمانا. ده اللي قصده ان هو يقوله، ان مفيش فرق بين خالق ومخلوق، هو خالق بس، بس احنا التهينا في الكثره وتركنا الوحده على حسب قولهم وكلامهم. فماذا يقصدون بيوم الجمعة على هذا الأساس؟ يقول لك يوم الجمعة هو اليوم اللي تفهم فيه إن هذه الكثرة ربنا هو المتجلي فيها أو ظاهر من خلالها. طب يبقى يوم الجمعة بقى لوقت مخصوص؟ يقول لك لا، وكل أيام اللقاء يوم جمعته. الوقت اللي أنت بتفهم فيه إن أنت إله أو أنت الله بس ظاهر في صورتك، يبقى في هذه الحالة انت ادركت معنى يوم الجمعة وحضرت صلاة الجمعة. يبقى صلاة الجمعة ما بقتش صلاة جمعة، دي اسمه نظام قرمطة، نظام باطني، نظام الحاد في ايات الله. ده اللي يقصد شيخ الاسلام ابن تيمية. طيب نرجع بقى، وقال تعالى ان الذين يلحدون في اياتنا لا يخفون على، افمن يلقى في النار خير ام من ياتي امنا يوم القيامه. هو طبعا الذي ياتي امن يوم القيامه هو من صدق الله في خبره واثبت ما اثبته لنفسه ومن نفى ما نفاه الحق سبحانه وتعالى. واعملوا ما شئتم انهم ما تعملون بصير، لانه احنا مطالبين طبعا بتصديق الخبر وتنفيذ الامر. ثم يقول فطريقتهم اللي هم مين؟ السلف الصالح. تتضمن إثبات الأسماء والصفات مع نفي مماثلة المخلوقات، إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل. بيقول طريقة متضمنة هذا ليه؟ لأنها مبنية على كلمتين، إثباتا بلا تشبيه لأن الله يقول ليس كمثله شيء،